أعطيكم هذه الأمثال هذه التماثيل، ليس إلهكم هذه أصنام، إنما إلهكم من خلق هذه السماء ورفع بغير عمد وأنتم ترونها، من خلق الأرض وما عليها وأنتم ترونها، وهو الذي فطرها وأبدعها بلا مثال سابق، وأنا شاهد على ذلك، أي أشهد نفسي وأشهد سامعي وأشهد الله علي أنني أؤمن وأعتقد جنانا وأنطق لسانا أن هذه السماوات العلى والأراضي السفلى هي خلق الله والفطرة التي أبدعها، وأن الله وحده الجدير بالعبادة، وأن الله وحده الذي انفرد بالخلق والربوبية والألوهية، وكل ما عداه باطل، وذاك معنى لا إله إلا الله، لا إله بحق، لا إله مما يدعي الناس من صنم ووثن وملك وجن وإنس وحيوان وجماد، ليس الإله الحق إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأنا على ذلك من الشاهدين، أشهد أن الله هو الخالق، وأشهد أن الله هو الإله، وأشهد أن الله هو الجدير بالعبادة وحده، وأن كل ما تصنعون لا ما صنعتموه أنتم ولا ما قلتم به آباكم من عبادة للتماثيل والأصنام كلها باطلة مزيفة لا حقيقة لها في نفس الأمر، وإنما مخترعات ومبتكرات لعقول ضاعت وزويفت وغرقت في الظلام. ثم قال قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يقسم إبراهيم بالله الكريم، يقال والله وتالله وبالله، والواو والباء تدخل على أسماء الله الحسنى في الأيمان والأقسام كلها، تقول والرحمن وبالرحمن والرزاق وبالرزاق، أما التاء لا تكون إلا في اسم الجلالة الله، فلا تقول تالرحمن ولا تقول تالرزاق من بقية الأسماء الحسنى، ولكن تقول تالله ومعناها بالله ووالله. يقسم إبراهيم بالله ربه وخالقه فاطر السماوات والأرض وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يقسم بأنه ويؤكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة، سيمكر بهذه الأصنام، سيكسرها، سيبطلها، سيزيلها من مكانها بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن يبتعدوا عنها وتعطاه فرصة وخلوة لينفرد بها ويصنع بها ما شاء، بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تدبروا عنها وتنفرغ منكم وتكونوا في خلوة، بعد أن تدبروا وتولوها أدباركم وتعرضوا عنها لعمل ما، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تدبروا عنها لعمل ما وتتركوها وحدها بما سأتخذه فرصة سانحة للمكر بها ولذهابها وللكيد لها بأن لا يبقيها على ما هي عليه، لتروا هل هذه آلهة بحق أو لا تستطيع نفعا ولا ضرا عندما سأكيدها. قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أي أدبروا. وكثيرا ما يكون هذا في ذكر الحكيم، أقسم أنه سيكيدها عندما يدبرون، أي أدبروا. وتركوا الأصنام في الكنيسة في المعبد، تركوها مفردة دون حارس ولا رقيب. وإذا بإبراهيم يأتيها وينفذ قسمه ويبر قسمه. وإذا بها ينزل عليها ضربا باليمين. وتمام القصة في البيان والشرح. كان لنمرود وقومه عيد سنوي أو يتكرر في السنة، ويخرجون إليه كلهم ويبقوا الأصنام وحدها ويضعون لها طعاما، حتى إذا عادوا أكلوا من ذلك الطعام متبركين متعبدين متيمنين. جاء إبراهيم وقد أدبروا عنها فوجد الطعام، فقال لها للأصنام: ألا تأكلي؟ فلما لم تجيب، وإذا بها يقول لها: ألا تتكلمين؟ لا جواب. وإذا به يحمل السيف، يحمل الفأس بيده، ويأتي عليها ضربا باليمين، يحمل الفأس بيمينه ويلتف عليها جميعا. وكانت قالوا 70 صنما، فنزل عليها وضربها ضربا بحيث أصبحت كسرا وقطعا جذاذا، فجعلها جذاذا. والجذاذ المفرد جذيذ، والجمع جذاذ، كخفيف وخفاف، ويقال خفاف كهتاف. وكلمة وحرف الجيم يثلث جذاذا وجذاذا وجذاذا، أي قطعا قطعا وكسرا كسرا، كل كسرة وكل قطعة لا تكاد تبان تدين من شدة التكسير والتحطيم. فجعلهم، والتعبير بالجمع باعتبارهم يعبدونها آلهة وهي عندهم أعقل منهم، فسخر منهم وجعل ذلك كأنه العاقل حسب نظرهم. فجعلهم، جعل الأصنام جذاذا قطعا بالتكسير، وهو يضربها ذات اليمين وذات الشمال. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وجاء إلى الصنم الكبير بعد أن كسر 69 صنما جميعا، وهي أصغر من الكبير، وكان الكبير وسطها، وصفوه أنه كان من فار، وكانت عيناه ياقوتتان، وكان فجعل الفأس في عنقه وذهب لعلهم إليه يرجعون. فعل ذلك، أي لم يكسر الصنم الكبير، ووضع الفأس في عنقه لعلهم يرجعون إليه يسألونه: لما صنعت هذا إذا اكتشفوه؟ أو لعلهم يرجعون لدينه ويؤمنون بربه ويصبحوا مسلمين، ويروا أن هذه الآلهة التي عجزت عن الدفاع عن نفسها وعن حمايتها ممن جعلها جذاذا، أهذه تعبد؟ أهذه يطلب منها الحياة والموت والرزق والعافية والصحة؟ لعلهم بعد أن يروا ذلك يرجعون إليه إما مؤمنين أو سائلين، ليزيدهم توبيخا ودعوة وتعليما. رجع القوم، قال تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي رجعوا من نزهتهم ومن عيدهم، فذهبوا إلى الآلهة المزيفة. وإذا بهم وهم يريدون أن يتبركوا بالطعام الذي وضعوه إليها، وإذا بهم يجدونها مكسورة مقطوعة جذاذا كسرا وقطعا، فذهلوا وانزعجوا وأخذوا يتساءلون، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، إنه لمن المجرمين، إنه لمن المذنبين المسيئين. وهم يتساءلون: من فعل هذا بآلهتهم؟ وإذا بقوم سمعوا إبراهيم وهو يقسم بالله: تالله لأكيدن أصنامهم بعد أن يولوا مدبرين. وسمعوه يعيب آلهتهم ويشتمها ويتنقصها، فأجاب هؤلاء الذين تساءلوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال آخرون قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال قوم يجيبون المتسائلين قالوا سمعنا فتى شابا صغيرا يقال للصغير من الشباب الفتى ويقال للصغيرة من الشابات الفتى. ومعنى ذلك أنه كان شابا صغيرا عندما صنع ذلك ودعا إلى الله. وهذا يؤكد المعنى الذي قلناه من قبل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. آتى الله إبراهيم رشدا آتاه هداية آتاه العقل الكامل من قبل أن ينبأ وأن يرسل. وكنا به عالمين بأهليته للنبوة والرسالة وأنه أهل لذلك. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يسمونه إبراهيم. ومعنى ذلك أنه لم يشتهر بعد الشهرة الكبيرة التي تبعهم يلتفون حولها مؤمنين أو كافرين. لا تزال دعوته في بدايتها وهو بعد شاب صغير. قالوا لم يتجاوز 16 عاما ومن أكثر قال لا يتجاوز 24 عاما. وعلى تلك الحالتين لا يزال فتى. قال عبد الله بن عباس ما أرسل الله نبيا إلا شابا بالأربعين عند تمام النضج وما تعلم العلم ويصبح عالما إلا شاب. وأما بعد الشبوبية فلا سبيل إلى التعلم أما أن يتابع التعلم الذي ابتدأه صغيرا وشابا